Book 2 29 Im Restaurant 1 في المطعم 1 في المطعم 1 Ist der Tisch frei? هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Ich möchte bitte die Speisekarte. من فضلك قائمة الطعام. من فضلك قائمة الطعام. Was können Sie empfehlen? بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ Ich hätte gern ein Bier. من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد بيرة. Ich hätte gern ein Mineralwasser. من فضلك واحد مياه معدنية. من فضلك واحد مي معدنية. Ich hätte gern einen Orangensaft. من فضلك واحد عصير برتقال. من فضلك واحد عصير برتقال. Ich hätte gern einen Kaffee. من فضلك واحد قهوة. من فضلك واحد قهوة. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch. من فضلك واحد قهوة مع حليب. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Mit Zucker bitte. مع سكر من فضلك. مع سكر من فضلك. Ich möchte einen Tee. من فضلك واحد شاي. من فضلك واحد شاي. Ich möchte einen Tee mit Zitrone. من فضلك واحد شاي مع ليمون. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Ich möchte einen Tee mit Milch. من فضلك واحد شاي مع حليب. من فضلك واحد شاي مع حليب. Haben Sie Zigaretten? هل عندكم سجائر؟ هل عندكم سجائر؟ Haben Sie einen Aschenbecher? هل عندكم منفضة سجائر؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ Haben Sie Feuer? هل عندكم شعلة نار ولاعة؟ هل عندكم شعلة نار؟ Mir fehlt eine Gabel. ينقصني شوكة. ينقصني شوكة. Mir fehlt ein Messer. ينقصني سكين. ينقصني سكين. Mir fehlt ein Löffel. ينقصني ملعقة. ينقصني ملعقة.